الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: باب ذكر التسوية بين الضرائر. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما حشر يوم القيامة واحد شقيه مائل. وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. قال رحمه الله: فهذا الحديث وغيره يدل على وجوب العدل بين النساء فيما يملكه، ولا حرج عليه فيما يملكه من الهوى والحب. قال رحمه الله: وقد روينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: المرأة بترك حقها من قسم ونفقة فلا حرج عليه في ذلك، فإن رجعت عاد فأعطاها ما يجب لها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، يقول أبو بكر المنذر: باب ذكر التسوية بين الضرائر. الضرائر الزوجات الرجل واحد، سمي الضرة لأن كما قال كل واحدة تضر صاحبتها أو هي ليست لها ضررا. ثم سأل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى أحداهما حشر يوم القيامة وأحد شقيه مائل. هذا يدل على وجوب العدل وحرمة الجور، فيأتي يوم القيامة بمعنى أن قد تسافر معه الأولى اليوم هذه مرة، والثانية لابد تسافر الثانية، وبعد ذلك سفر تريها تسافر الثالثة. لا، وإنما السفر بالقرعة، فقد يسافر الرجل في السنة ثلاث مرات ويقرع، فتخرج قرعة على واحدة، تخرج قرعة على واحدة. وهل يجب عليه إذا عاد من السفر أن يقسم لنسائه القدر أيام تسافر بها؟ الصحيح لا، لم يدل على ذلك دليل لا من الكتاب ولا من السنة. فإذا سافر بها خص بها، وقد يخرج الرجل معه أكثر من امرأة، فإن خرجت أكثر من زوجة معه قسم بينهن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يخرج بعض النساء وربما خرج بإحداهن، كما خرج بعائشة، وخرج مرة بعائشة وحفصة. يقول: قال الشيخ رحمه الله: فهذا الحديث وغيره يدل على وجوب العدل بين النساء فيما يملكه. وهذا من العدل، القرعة من العدل، لأنهن يتساوين في الحق، فلا يمكنه أن يختار واحدة يسافر بها دون الأخرى، وإنما يقرع، وهذا يدل على تساوي حقوقهن. ولولا التساوي لما وجبت أو لما أقرع بينهن، ولا جاز له أن يختار من شاء. قال: فهذا الحديث وغيره يدل على وجوب العدل بين النساء فيما يملكه، الحديث الذي جاء يوم القيامة شق ومائل. وقد أجمع العلماء على وجوب العدل في القسم، لهذا الحديث ولغيره من أدلة الدالة على وجوب العدل. والقسم المراد به المبيت، وهذا لا خلاف بين العلماء أنه يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في المبيت، فإن يبيت عند هذه ليلة وعند تلك ليلة، وقد يبيت عند هذه ليلتين وعند الأخرى مثلها بحسب ما يتفق عليه، فالمراد به المبيت والكينونة في الليل. واختلف العلماء في النفقة وفي الكسوة، هل يجب بينهما العدل أم لا يجب؟ أما وجوب العدل والقسم في المبيت فهذا بإجماع العلماء، واختلفوا فيما سوى ذلك في النفقة أو الكسوة، بمعنى لو كفى هذه من الكسوة هل يجب عليه أن يعطي الأخرى مثل ما أعطى هذه، أو أنفق على هذه فكفاها؟ هل يجب أن يعطي الأخرى الثانية الثالثة مثل ما أعطى الأولى؟ هل يجب عليه القسم؟ لأن مع القسم أنه إذا أعطى هذه 100 دينار أعطى الأخرى 100 دينار، وإذا كسى هذه حل بكذا كسى تلك حل بكذا، وهلم جرى. وإذا قلنا لا يجب قسمه، فالشاهد أنه يكفيها من الكسوة، وقد تحتاجها من الكسوة لا تحتاجها الأخرى، وقد يكفيها ما هو أقل مما تريده الأخرى، فإذا كفى هذه واكتفت حصل بالمقصود، ولو كانت الأخرى قد كساها أكثر من هذه أو أغنى. فإذا قلنا بوجوب القسم فإنه ما ينفق على هذه ينفق على هذه، فإذا أنفق على هذه 100 أنفق على تلك 100. واختلف العلماء في ذلك، والراجح والله أعلم وجوبه فيه لعموم الأمر بالعدل، كما قال تبارك وتعالى: إذا كان الرجل امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة فمال إلى أحدهما، والميل يدخل فيه إيش؟ الميل بالمبيت، وكذلك الميل إيش؟ بالإعطاء والنفقة والكسوة، فيكسو هذه ويزينها بأحلى أنواع الكسوة وبألذ أنواع الطعام وأنواعه، والأخرى إيش؟ يقول يعطيها ما يكفيها وخلاص. الأظهر والله أعلم أنه يجب القسم. وقال تبارك وتعالى: وأن تعدلوا ولن تستطيعوا النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. وقد قال العلماء المراد به تعدلوا في القلب، أي تعدلوا في المحبة، لأن هذه لا يملكها العبد. العبد لا يملك له حب هذه غصب، أو فلان أحبه فيحبه. المحبة الشخص ليست باختيار الإنسان، والميل القلبي ليس باختيار الإنسان. ولذلك قال العلماء أن هذه الآية تدل على الآية خاصة الميل القلبي، فدل على أن ما سواه يجب فيه العدل، وإنما رخص الله جل وعلا في العدل في المحبة فلا يجب. أما فيما يملكه العبد فإنه يجب العدل، وهذا الراجح. فيما يملكه الزوج يجب العدل، فيملك الزوج مبيت يعدل، يملك الزوج الكسوة يعدل، يملك الزوج النفقة يعدل، كل ما يملكه العدل فيه يجب العدل. وإنما رفع الله جل وعلا المؤاخذة فيما لا يملك العبد، قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لكن لا تميل الوحدة فتصبح الأخرى كالمعلقة، فيصبح نفسك وضحكك وحتى جماع كل واحدة تكنزه دون الأخرى. ولا فرق الصحيح بين حرة ومؤمة ومسلمة وكتابية ومريضة وغير ذلك، لأن المقصود من القسم هو الإناث. فالقسم ليس لأجل الجماع، إذا قلنا بالقسم المبيت على قول عامة العلماء، فإذا أتت هذه والله في يوم عادتها لا قسم لها، لا، أو مريضة، لأن القسم لا يرد به الجماع فقط، وإنه مراد الإناث. ولذلك يقسم الرجل حتى لو كان زوجته مريضة، حتى لو كان زوجته لا توطى، حتى لو كان عليها إيش، لو كانت حائضا أو نفسا، فإنه يجب القسم، يجب القسم، إلا ما اصطلع عليه الناس. قد يتعارف الناس على عدم القسم مثلا للنفساء، وهذا قد يكون كما في حال بلادنا، أن المرأة النفساء تكون عند أهلها مدة، قد تمكث 40 يوم، وقد تكون أقل من ذلك، وقد تعارف الناس أن المرأة تكون عندها ذلك. ولذلك هل يجب عليه أن يقسم في هذا؟ لا، صحيح لا، لأن هذا بسبب العرف، بحسب العرف. الشاهد أن الصحيح أنه يجب القسم بين النساء والعدل بينهن، وهذا في المبيت في إجماع العلماء. وأما النفقة والكسوة فالراجح من أهل قولين العلم أنه يجب القسم في ذلك أيضا لعموم الأدلة، فإن الأدلة لم تفرق بين المبيت وبين غيره. قال: ولا حرج عليه فيما لا يملكه من الهوى والحب، لقوله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل وتذروها كالمعلقة. والمراد بالميل هنا، والمراد بالآية هنا، هو الميل القلبي والمحبة، وهذا كما ذكرنا أمر غير مملوك للعبد ولا مقدور عليه. وذلك قال: لن تستطيع، ما يمكن أن الشخص يحب المرأة مثل ما يحب الأخرى، بل أحيانا الرجل لا يستطيع، قد يفرق بين المحبة حتى في أولاده، ولا يمكن يقول حب كل ولد مثل الآخر بالضبط، ما يمكن. فإن هذه المحبة أمر قلبي، وقد يميل الإنسان لبعض الأولاد دون الآخرين، كما أنه قد يميل لزوجه دون الآخر، لكن هذا في الأمور القلبية. فلا يطلب من الزوج أن يحب كل واحدة مثل ما يحب الأخرى، لأنه أمر غير مملوك، لكن ما يملكه من المبيت والنفق والكسوة يجب. طيب، ما يتبع ذلك من الوطء، هل يجب القسم فيه؟ يعني هل يجب إذا وطأت هذه تطأ تلك، وإذا جامعت هذه تجامع أخرى، أم لا يجب؟ الصحيح لا يجب، لأنه تبع إيش؟ للمحبة. الرجل قد يحب ويجامع إيش من يهواها أكثر، ويحب ويميل إليه قلبه، وقد لا ينشط عند الأخرى، لأن هذا أمر لا يملكه، هذا أمر لا يملكه. لكن إن فعل ذلك عمدا فهنا يحرم عليه. الصورة الأولى أن لا يملك ذلك، يعني رجل قد تكون عنده امرأة كبيرة وامرأة جديدة، هذه لا ينشط في إتيانها ولا تحرك شهوته، وينشط عند الأخرى، هذا أمر لا يملكه، وهذا أمر خارج عن مقدوره. ما يصدق يقول والله جامع هذه أو يعني حبك فيك الشهوة ما تستطيع. فإذا كان أمرا لا يملكه فالصحيح أنه لا يجب. أما إذا كان أمرا يملكه يعني بمعنى أنه يستطيع أن يطأ ويجامع الأخرى لكن يقول لا إيش حقي أنا أوفر القوة والطاقة. فإذا تمتلك بت فقط حتى إذا تأتي الأولى وإذا أنا إيش قد وفرت الطاقة والقوة نقول هذا هنا بملكي ولا بغير ملكي يعني مقدوره. وإذا كان صحيح أنه إذا كان يفعل ذلك عمدا فيحرم الأخرى الوط أو الجماع لأجل أن يطأ الثانية فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا داخل تحت مقدوره. ومعلوم أن الرجل يجب عليه أن يعف زوجته يجب عليه أن يعف زوجته فكيف يمنعها إيش من حقها وحظها ومشهوتها لأجل أن يوفر نفسه إيش للأخرى هذا لا يجوز. أما إذا كان أمرا لا يقدره وخارج عن مقدوره فهذا لا يأخذ الله جل وعلا عليه. قال الشيخ الدرويلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال للبكري سبع وللثيب ثلاث أي تزوج البكر ما كده عندها سبعة ليالي ثم يرجع ويعدل بين نسائه القصر. وإذا تزوج امرأة مزوجة من قبل يمكن عندها ثلاث. يقول الشيخ فإذا تزوج الرجل مرأة البكر أقام عندها عند دخوله عليها سبعا سبعا فتزوج امرأة يقيم عندها سبعة أيام هذا حظها حقها ولا قسم في هذه السبع. فإذا انتهت السبع رجع الأول ليلة وهذه ليلة وهكذا. ولا تقول الثاني القديمة لا عندي سبع لا سبع هذه حق لزوجتي إيش البكر وهي التي لم يصل لها الزواج. قال وإن كانت ثيبا تزوج امرأة ثيبا أقام عندها ثلاثا وفرغ الشرع كما في حديث أنس بين الثيب لأن البكر تحتاج إلى إيش إلى إناس وإزالة وحشة بخلاف الثيب فتحتاج عند الرجال فيكفيها الثلاث. قال الشيخ لا يتخلى فيها عن حضور الجماعات ولا عن أداء الحقوق. فإذا انقضت السبع أو الثلاث رجع فقسم بينهن بالسواء. لا يتخلى فيها عن حضور الجماعات كما يقول بعض الفقهاء لا لعموم الأدلة الدالة على وجوب إيش من سمع نداء فلا يجب فلا من سمع نداء إيش فلا صدر ولا من عذر. وقام سنة تسمع نداء قال نعم قال فأجب ولا همت من حر أن أمر رجل فيؤذن الصلاة وأمر رجل فيصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم أو ناس لم يحضروا الصلاة لم يشهدوا العشاء فهو يحرق عليهم بيوتهم. فالأدلة الدالة على وجوب حضور الجماعات وأداء حقوق الناس يجب ولا يكون تستثنى في هذه الحال وهو التزويج بالثيب أو البكر اللي هي عدم الدليل على ذلك. قال فإذا انقضت السبع والثلاث رجع فقسم بينهن بالسواء. ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وتزوج وهي ثيب فلما فرغ من الثلاث وأراد أن يقسم قال إنه ليس بك على أهلك هوان أي ما تركتك بعد ثلاث إيش لأنك هين عندي إنه ليس بك على أهلك هوان فإن شئت سبعت لك فإن سبعت لك سبعت نسائي. فنقول الثيب حقها ثلاث ليالي تختص بها إن شاءت سبعا إذا قالت لا نريد كلبك سبع فإنه إذا ما كان سبعا ما كان عنده إيش الأخريات سبعا قال إن شئت سبعت لك وسبعت نسائي. أما الثلاث فلا يثلث لغيرها فلا يثلث لغيرها. قال هل تختار البكر الثيب سبع؟ نعم قد تختار إذا كانت سجاتيها الحيض بعد سبع ليالي قالت خلك عندي سبع والسبع الأخرى خلك عند الأولى. وفي لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت ثلثت إن شئت ثلث ثم درت. قال إن شئت سبع سبعت لك فسبعت لك سبعت نسائي وإن شئت ثلث ثم درت أي ثلث ثم درت ليلة ليلة. وفي لفظ إن شئت أقمت ثلاثا خالصة لك وهدل على أن الثلاث خالصة لها. فإن شاءت الثيب سبعا وجب عليه إيش أن يمكث السبع عند الأخريات. وهذا مذهب الشعبي والنخعي مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشيخ ولا فرق بين المسلمة والذمية لا فرق لعموم الأدلة. الحديث من جاء يوم القيامة من كان له امرأتان يعم إيش المسلم والذمية لا فرق. لأن الحق هنا لأجل ماذا؟ هل هو لأجل الدين ولا أجل الزوجية؟ لأجل الزوجية وليس لأجل الدين لأجل الزوجية فهم في الزوجية سواء. قال الشيخ وإن كانت حرة وأمة قسم الحرة يومين والأمة يوما لأن الحرة الأمة على نصف من إيش من الحرة في طلاقها وفي القسم. فإذا كان رجل متزوج بحرة وأمة والأمة لا يجوز الزواج منها إلا إيش بالشرطين تزوجها ثم تزوج حرة لأنها لم تكفي أو تزوج حرة ولم يستطع على طول حرة أخرى وكان إيش يشتد الشبر كما ذكرنا في الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الحرة والأمة فإنه يقسم الحرة ليلتين وللأمة ليلة لأن الأمع النصف الحرة لأجل الحرية لأجل الرق. قال وإذا رضيت المرأة بترك حقها من قسم ونفقة فلا حرج عليها عليه بذلك. يجوز المرأة أن تتنازل عن حقها على سبيل الصلح كما فعلت سودة رضي الله تعالى عنها لما كبرت وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت يومها إيش لعائشة وبقيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطلقها. وهذا معنى قوله جل وعلا إيش قال وإن امرأة خافت بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما بينهما أن يصلح فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وحظة الأنفس الشح. وهذه الآية جاءت في قصة سودة في مثل هذه القصة أن تصالح المرأة زوجها على عدم طلاقها وأن تسقط بعض حقها فتقول أبقني وأسقط عنك النفقة أو أسقط عنك القسم كما فعلت سودة رضي الله عنها فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يجوز أن يكون ابتداء أيضا أن يتزوج الرجل المرأة ويقول ما استطيع أن أنفق عليك فتقول خلاص أسقطت عنك النفقة والسكنة السكنة عليه والنفقة عليه. وهذا ما يعرف بعد اليوم بالمسيار. لكن المسيار الصحيح ليس أن يتزوج الرجل لأجل أن يقضي شهوته ولا يريد منها أن تلد ويطلقها، لا، يتزوجها زواج وتلد منه ويأتي منها مثل ما يأتي من زوجته الصحيح، لكنه عاجل عن النفقة وعن السكنة وهي إيش قالت نفقتي علي وسكناي علي ولا أريد منك هذا، فهذا يجوز لأن الحق إيش لها فجاز لها أن تسقطه. قال فإن رجعت عاد فأعطاها ما يجب لها. يعني يجوز للمرأة أن تسقط حقا من النفقة والسكنة ثم ترجع بعد ذلك بعد يوم يومين بعد شهر تقول لا خلاص أنا أطالب بحقي من النفقة والسكنة. أو لو وهبت ليلتها لإحدى زوجاتي ثم غارت قالت لا أنا أريد أن أرجع ليلتي، يقول الشيخ جاز لها ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه حق متجدد، النفقة تجب للزوجة كل يوم، وكذلك إيش القسم يجب كل ليلة، يعني كل فترة بحسب عدد زوجاته كل ليلتين إذا كان له زوجتان. فقالوا لما كان حقا متجددا جاز لها أن تقضي حقها، فإذا تجدد لها حق جديد جاز إيش أن تطالب به لأنه حق متجدد. فهي كالهبة التي لم تقبض، فإنها وهبت نفسها وهبته هذه الليلة ونفقتها الليل اليوم، لكن النفقة التي لم تأتي بعد قالوا كالهبة التي لم تقبض، كما لو إنسان وعد آخر يهبه أو قال وهبتك ولم يقبضه جاز له أن يرجع في هبته، فقالوا جاز له إيش أن ترجع. وهذا على مذهب الشيخ رحمه الله. وقال بعض العلماء إنه يجوز أن ترجع الزوجة بإسقاط حق من النفقة والقسم إلا إذا كان الإسقاط صلحا، إذا كان صلح تصالح عليه أي حصل اتفاق، كما لو قال أبقيك بإيش على أن تفسد نفقة فقالت خلاص أسقطت، أو قال تزوجك على هذا أنا ما أستطيع طالبين بنفقة وسكنة ما عندي قالت تزوجتك على هذا، فهنا إيش تزوج على صلح أو اصطلح على إسقاط. إذا كان صلحا فإن الصلح إيش كما قال مثلا الصلح جائز بين المسلمين، وقال جل وعلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، وموجب السنة إيش إبقاء الصلح، ولأن الصلح خرج مخرج المعاوضة كالعوض، ولا يمكن أن يعطي عوض ثم إيش ثم يرجع فيه، فالرجل أسقط النفقة مقابل ما أعطاها من الحق الذي تريده كإبقائه على الزوجية أو التزوج بها. فالشاهد أنها يجوز لها أن ترجع في حق التي أسقطته إلا إذا كان سقوط هذا الحق كان عن صلح بينه وبين زوجها، وهذا مذهب ابن القيم رحمه الله هو الراجح والصحيح. قال باب ذكر وجوب النفقات والكسوة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال أبو بكر رحمه الله فنفقة الزوجة واجبة على الزوج إلا أن تكون ناشزا ممتنعة فإن نفقتها تسقط في حال امتناعها ونشوزها، فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف على قدر طاعته ويساره، وعليه الكسوة بالمعروف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإنما يكسو كل أهل بلد مما يكتسي أهل ذلك البلد على قدر ما يكتسيه الموسر والمعسر. قال: وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يوجبون نفقة خادم واحد للتي لا تخدم نفسها، ونفقة الوالدين تجب في مال الولد، وذلك إذا لم يكن لهما مال ولا يرجعان إلى كسب يغنيهما، ونفقة الولد تجب في مال الوالد ما داموا صغارا لا مال لهم ولا كسب. وكل من أوجبنا عليه النفقة فكذلك نوجب عليه الكسوة. وإذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بالأولاد ما لم تتزوج المرأة، ويصير الولد ابن سبع سنين فيخير بين أبيه وأمه في قول أصحابنا، وإنما تكون الأم أحق بهم ما لم تزوج، فإذا تزوجت فلا حق لها. نعم. يقول: باب ذكر وجوب النفقات والكسوة. النفقة هو كفاية من يمونه ومن يعونه طعاما وكسوة وسكنا، كفايتهم طعام وكسوة وسكنا. وأسباب النفقات ثلاثة: الزوجية، فتجب النفقة بسبب الزوجية، أو القرابة أو الملك، فنفقة الخادم من باب الملك، ونفقة الابن من باب القرابة، ونفقة الزوجة من باب الزوجية. وقال العلماء أن شروط النفقة أربعة: أولها قدرة المنفق، قال: ينفق ذو سعة من سعته، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا بد أن يكون المنفق قادرا على النفقة، فإن كان عاجزا لم يطالب بها. الثانية: حاجة المنفق عليه، ما لم يكن تكن نفق عن معاوض، حاجة المنفق عليه كالنفق على الولد وعلى الأب وعلى القريب إذا كان محتاجا، إلا إذا كانت النفقة عن معاوضة كنفقة الزوجة كما سيأتي، فهنا يجب ولو لم تحتج إليها. الثالث: الاتفاق في الدين، وهذا في حق نفقة الأقارب، لأنه متعلق بالإرث، فكما أن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كذلك لا ينفق المسلم على قريبه الكافر ولا الكافر على قريب المسلم، انقطاع الموالاة بينهما، قطاع، لك لا يرث هذا، والنفقة مقابل الإرث كما قال جل وعلا: الوارث مثل ذلك، فجعل إذا عند عدم الوارث يقوم الوارث مقامه، ومعلوم الكافر لا يرث المسلم فلا ينفق عليه. إذا الرابع: أن يكون المنفق عليه أو أن يكون المنفق وارثا، وهذا في حق نفقة الأقارب، أن يكون المنفق وارثا كما سيأتي بيانه. فإذا وجد من ليس له منفق، لا أب عنده، وافتقر، فإن نفقته تكون على من؟ على من يرثونه. نقول: هذا الفقير لو مات من سيرثه؟ يرثه عمه مثلا، ينفق عليه عمه، يرثه إخوته، عنده أربعة إخوة، نقول النفقة بينهم، لأنهم من سيرثون، لقول جل وعلا: الوارث مثل ذلك، أي يقوم الوارث مقام الوالد عند عدم إيش الوالد، فدل على أن النفقة معلقة بالإرث. يقول شيخ: باب ذكر وجوب النفقات والكسوة. ثم أسند أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. لم ترد أنه كان بخيلا، بل أبو سفيان لم يكن بخيلا، هو كان من سادات قريش، ولا يكون سيدا من سيادات قريش بخيلا، لكنه كان يقتر على أهله مقابل ما ينفق على الناس لمكانته وجاهته، فإنه كان سيد قريش، فكان يقتر على زوجته وأولاده لأجل ما ينفقه على الناس بسبب إيش؟ سيادته عليه، لأنه كان رجلا بخيلا. قال: وليس لي إلا ما يدخل بيتي، ما لي إلا ما يدخل أو يدخل بيتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا الحديث فيه وجوب نفقة الزوج على زوجته، ونفقة الوالد على ولده، إذ لو لم يكن للزوجة ولا الولد حقا لما إيش أمرها أن تأخذ من ماله، فدل عنه واجب عليه. فهذا أصل في وجوب نفقة الوالد على الولد، وفي وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وفيه أيضا جواز أخذ الزوجة مال زوجها إذا كان لا ينفق عليها ما يجب لها، وهذا نوع مسائل الظفر التي تجوز، لأنها لا تتهم هنا، والعلاقة بينهما ظاهرة لأجل الزوجية، والمسألة في تفصيل أكثر من هذا. يقول الشيخ رحمه الله فنفقة الزوجة واجبة على الزوج بإجماع العلماء لقوله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لهن أي يجب لهن، فهذا فيه وجوب النفقة على الزوج. والنفقة على نفقة الزوجة تشمل ماذا؟ تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن. هذا واجب على الزوج أن يسكنها وأن يكسوها وأن يوكلها وأن يشربها، يجب. ولذلك هذا من حقوق الزوج على الزوج. والمراد بالسكن أن يسكنها مسكنا خاصا بها، لا أن يسكنها مع الناس إلا أن رضيت فيه، كما هو حال اليوم أن بعض الناس قد يسكن مع زوجته عند أهله في غرفة أو في غرفتين ولا يكون بيتا خاصا بهم، كان يكون مدخل مشترك والبيت واحد، وقد يحصل منه مشاكل كثيرة. فقد تطالب الزوج الزوج أن يخرجها في بيت، وهي قد تطالب بحق على حق الله، لأنها لا يجب عليها أن ترضى أن تسكن مع غيره حتى لو كان مع أهله، أو أن تطلب مدخلا خاصا بها فتختص بمدخلها ومخرجها وكل مصالح البيت. فإن طالب الزوج بذلك فطالب في حقها، أما أن يسكنها مع الناس فهذه لا يكون إلا برضاه. والاعتبار في النفقة بحال الزوجين معا على الصحيح، أي لا بحاله هو فقط ولا بحالها هو، يعني إذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة أساسا، هل ينفق الزوج الغني على الفقيرة ما يناسب الزوجة بفقرها ولا ينفق ما يناسبه هو؟ ها؟ عجيب. هذا رجل مليونير زوجة فقيرة، قال لا أنفق عليك مثل ما كنت تعيشين مع والدك. لا. والعكس كذلك، لو تزوج الفقير امرأة غنية ما الذي يجب لها من النفقة؟ بقدر يسارها وبقدر مالها. وذاك الصحيح أنها باعتبار حال الزوجين، فتكون إيش؟ أمرا مشتركا بينهما. قال الشيخ إلا أن تكون ناشزا. إذن النفقة واجبة على الزوج، ونفقة الزوجة على زوجها هذا على سبيل المعاوضة لا على سبيل المواساة. للنفقة على نوعين، على سبيل المعاوضة وعلى سبيل المواساة. على سبيل المعاوضة أن الزوج أن الطرف الآخر يملك هذه النفقة، فلو طالت المدة ولم ينفق الزوج، كان مسافرا، كان منع من النفقة، فإنها إيش؟ تتراكم عليه النفقة، لأن حق مقابل ما إيش؟ معاوضة. بخلاف النفقة على سبيل المواساة فإنها إيش؟ تذهب بمضي الزمن، مثل نفقة الإبن. لو فرط الأب ولم ينفق على ولده سنين، هل الابن يطالب قال أعطي نفقة السنة الماضية كلها؟ لا، يقول لا، لأن هذا على سبيل إيش؟ المواساة. أما الزوجة في المعاوضة، فالنفقة مقابل إيش؟ الاستمتاع. لما ما كانت من نفسها ملكت هذا ملكا، ولا تقول أنت غير محتاجة والله خلاص حق أنت عندك فلوس. لا، لو كانت تملك ملايين قال أعطي نفقة فأعطي نفقة. قال الشيخ إلا أن تكون ناشزا ممتنعة فإن نفقتها تسقط في حال امتناعها ونشوزها، لأن النفقة مقابل ماذا؟ الاستمتاع والتمكين. النفع مقابل استمتاع التمكين، فإذا نشزت ولم تعطيه حقه جاز له أن يمنعها إيش؟ حقه. فإن مكنت المرأة نفسها للزوج لكن هو الذي ترك ذلك، هل تسقط نفقتها؟ ما تسقط، لأن هذا ممكن به. ولذلك لو عقد اليوم الرجل على امرأة والعرف أنه إيش؟ لا يدخل عليها ولا يأتيها وتمكن من أهله إلى أن يأتي الزواج، فهل تجب لها النفقة؟ لا تجب لها النفقة. لماذا؟ لأن النفقة مقابل إيش؟ التمكين، وهم لا يمكنون منها. وإذا لو قالت أعطي نفقتي ما هذا الشيء، مكني من نفسي حاضر على الراس، إلا أن يعطيها من باب يعني التودد، هذا أمر آخر، لكن أنه يجب لا يجب. قال الشيخ فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف على قدر طاعته ويساره. طبعا على طاعته شو طاعة؟ على قدر طاقته أو على قدر استطاعته، كما ذكر على قدر استطاعته ويساره، فينفق بحسب حاله. فإن كان رجل مسلم وجب عليه شيء أن ينفق بقدر يساره، وإن كان فقير ينفق بقدره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. قال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، فدل على النفقة يجب إيش؟ عليه بقدر سعته. فإن وسع الله عليه وسع في النفقة، وإن ضيق عليه قلت نفقته بحسب يساره. قال وعليه الكسوة بالمعروف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال يا رسول الله ما حق زوجة تحت العين؟ قال أن تكسوها إذا اكتسيت وأن تطعمها إذا أكلت وأن تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر في البيت. فبين بينه يكسوها ويسكنها ويطعمها بالمعروف. والمراد المعروف أي ما تعرف عليه الناس وعرفوا إيش تعرفوا عليه أن هذا من حق الزوجة. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن معروف. فالنفقة والكسوة لا تقدر بقدر تقول عليه 100 دينار لك أنت 120 لك كذا، وإنما إيش بما تعرف عليه الناس بحسب يساره وبحسب حالها وحال مجتمعها. قال وإنما يكسو أهل بلد مما يكتسي أهل ذلك البلد، يكسو كل أهل بلد مما يكتسي أهل ذلك البلد. فلو اعتادوا على كسوة معينة فطلبت كسوة غالية لأهل بلد إيش أخرى، هل يجب عليه أن يكسوها ذلك؟ لا، لأنه ليس هذا من المعروف. وإذا أراد أن يقلل عليها الكسوة أقل من أهل بلدها ويكسوها، قال من بلد الفلاني فقير يكسون النساء كذا، نقول لا، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ بالمعروف أي ما تعرف عليه الناس. قال على قدر ما يكتسيه الموسر المعسر. فإن كان موسرا يكسوها كسوة الموسر، وإن كان معسرا يكسوها نفقة كسوة المعسر. قال وكل من يحفظ عليه من أهل العلم يوجبون نفقة خادم واحد للتي لا تخدم نفسها. أي إن كانت هذه لا تخدم نفسها فإنه يجب عليه أن يوفر لها خادم. كان كانت في بيت عزل مكان مثل اليوم مثلا النساء لا بد بهم خادم، فهذا من حق الزوجة. والخادم مذكور هنا هو المملوك، أي لا بد أن يوفر لها خادم مملوك. وأما المستأجر فأهون من ذلك، فمطالبة المرأة بخادمة أهون مطالبة إيش بخادم تشتريه بمالك، لأنه من المعروف. وقد قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيش من لم يكن له زوجة زوجنا ومن لم يكن له خادم أخدمنا. فالخادم من إيش من أساسات البيت، لا سيما إن كان هؤلاء تخدم مثلهن تخدم نساءهن. وكتب وأرسل عمر بن عزيز على واليه في العراق أن يوزع أموالا فائضا للزكاة من أهل الشام، فردها وقال ليس هناك أحد محتاج من أهل العراق، كل واحد عنده بيت وعنده زوجة وعنده مسكن ومركب، فعد ذلك من الغنى. فكتب إليه إمام الشام بن عبد العزيز قال اعلم أنه لا بد لكل مسلم من بيت يسكنه وزوجة يأوي إليها وخادم يخدمه ومركب يركبه. يعني أي اللي ملك هذا ما تفقير، لا هذا أساسيات أساسا. هذا لا يعني أن من حصل ذلك فقد يكون عندك خادم أنت غني، لا، أقصد أن هذا من ملك ذلك فهو غني، لا. فبين من الخادم الحقوق، وقال إمام مالك إن كان لا يصلح لها إلا أكثر من خادم وجب عليه، إن كانت امرأة من شرفاء الناس من عدة الناس وتحتاج إلى خادم وخادمين وثلاثة يخدمها إيش بقدر إيش بقدر حالها بقدر ما تعرف عليه الناس من حالها هو حالي هو حالها. قال الشيخ ونفقة الوالدين تجب في مال الولد، وذلك إذا لم يكن لهما مال ولا يرجعان لكسب يغنيهما، أي لم يكن للابن ولا للبنت مال ولا يرجعان لكسب يغنيهما. فنفقة الوالدين تجب في مال الولد إذا لم يكن لهما مال ولا يرجعان لكسب يغنيهما. لعموم قول جل وعلا أم الوالدين إيش إحسانا، أم الوالدين إحسانا. وقال جل وعلا ذي القربى حقه المسكين، فجعل ذي القربى إيش حقه، وأولى ذي القربى من هم الوالدان، ولأن الولد أصلا من كسب أبيه، يقول إن أولادكم من كسبكم وأن حق ما أكلتم إيش من أولادكم، وأن قال والولد من كسب أبيه والولد من كسب. وذلك جاز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء لأنه من كسبه، إذا كان هو من كسبه فما كسبه هذا الابن من كسبه. وذلك لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ابني أراد يذهب بمالي، قال وهل أنت ومالك إلا لأبيك، أنت براس ملك أبيك. جاز له ذلك الصحيح أنه يجوز الأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء من غير أن يضر بالولد، من غير أن يضر، ولا أنه يتملك إذا احتاج، لا، حتى لو لم يكن فقير قال له أن يتملك لينفقه فيما يشاء من غير أن يضر بالولد، لأن الولد من كسب أبيه. وذلك إذا افتقر الوالدان يجب على الولد أن ينفق عليهما، ويجب عليه إذا ينفق عليه إذا لم يكن لهما مال. أما إذا كان لهما مال فهنا إيش لا يجب أن ينفق عليه، لكن له للأب أن يتملك، للأب أن يتملك يأخذ خلاص هذا ملكي، لكن لا يجب على الولد أن ينفق على ولده إذا لم يحتاج ولم يطلبه. فلو كان الأب لم يحتاج عنده مال والأم عندها مال ولم تطلب منك ولم تريد أن تتملك، لا يجب عليك أن تنفق كل شهر ما لم يطلبا أو يفتقرا. قال فإذا لم يكن لهما مال ولا يرجع لك كسب يغنيهما وجب على الابن أن ينفق عليهما. قال ونفقة الولد تجب في مال الوالد ما داموا صغارا لا مال لهم ولا كسب. أم ها؟ ما أسمع. ولا يرجع لكسب يغنيهما، أي ليس لهما مال يملكانه وليس هما بعاملين، لكن لو كان أب عاملا عنده صنعة يحترف بها قد ما يكون عنده مال موجود الآن، لكن عنده صحن يتكسب به، يعني يمكن هو أن يغتني، فلا يجب على الولد هنا حين أن ينفق، لأن الأب هنا يعمل فيتكسب. إذا كان عنده مال يملكه أو عنده صنعة يتكسب منها فهنا لا يجب على الولد أن ينفق عليهما لغدرة الأب، إما لاغتناء الأب إما بسبب وجود المال أو بقدرته على التكسب. قال الشيخ ونفقة الولد تجب في مال الوالد ما داموا صغارا لا مال لهم ولا كسب. نفقة الولد تجب في مال الوالد وحده، يجب أن ينفع أولاده بشرط أن لا يكون لولده مال، لأن نفقة الوالدين ونفقة الولد على سبيل المواساة، وذاك ينفق عند حاجة المنفق عليه، أما الزوجة فينفق عليها ولو لم تحتج لذلك لأنها على سبيل المعاوضة. فالشاهد أن الأبناء والأولاد نفقتهم تجب على الوالد إذا لم يكن لهما مال، أما لو كان لأولاده مال إما أنه مال أهدي إليهما أو مال ورثاه عن أمهما أو عن قريب لهما، فهنا هل يجب على الوالد أن ينفق عليهما؟ لا يجب أن ينفق عليهما، بل ينفق عليهم من مالهما، لأن النفقة على الولد تجب حسب المواساة إذا احتاج المنفق، وهذا كما ذكرنا من شروط النفقة حاجة المنفق عليه، وهنا لا يحتاجان. وذلك لو كان لرجل أولاد قد ورثوا عن والدته أموالا فهنا ينفق على، لا يجب أن ينفق من ماله هو الخاص وينفق عليهما من مالهما إلا أن تبرع، وهذا يكون تبرع منه وهبة منه. قال ما داموا صغارا لا مال لهم ولا كسب، أما إذا كبر وقوي على التكسب فهل يجب عليه النفقة؟ نقول لا، لأنه مقادر على التكسب. قال وكل من، والدليل على ذلك أنه يخص الوالد، مع أن الولد هذا قد لو كان له أم وأب لو مات سيرث أمه وأبه صح؟ لكن مع ذلك ما تجب على الوالد وحده، بخلاف ما لو مات الوالد تجب على الورثة. والدليل على ذلك قوله جل وعلا في حق المرضعة، قال جل وعلا والوالد يرضعن أولادهن حولين كاملين لمرأة أن يتم رضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف. قال على المولود له، أي على من المولود له؟ الوالد. فجعل الله جل وعلا النفقة المرضع على الوالد ولم يجعلها على الوالد والأم لكل أم وريثة، لا. فإذا فقد الوالد قال وعلى الوارث مثل ذلك، أي عند عدم الوالد فإنه ننتقل للورثة، ننتقل لمن الورث. أما في حال وجود الوالد فنفقة الولد الأولاد على الوالد إذا كان صغارا ولا مال لهما، فإن كان لهما مال لم يجب، وإن كبر واستطاع التكسب لم يجب عليه أيضا. قال وكل من أوجبنا عليه النفقة فكذلك نوجب عليه الكسوة. طبعا إذا مات الوالد ولم يكن لهما والد من يجب عليه النفقة؟ الورثة. فمثال ذلك هذا رجل افتقر أو صبي صغير وليس له والد، عنده أخوة وأخوات، نقول من سيرثه؟ إخوته وأخواته، يشتركان في الورثة، فنقول نقسم كم أخو؟ قال والله أخوان وأربع أخوات. نقول إذن الأخوان عليهم أربع أسهم والأخوات أربع ثمان أسهم، نقسم نفقته إلى ثمان أسهم على كل أخ سهمان وعلى كل أخت سهم واحد، لعموم قوله وعلى الوارث مثل ذلك، هو يقسم بحسب الميراث. وظاهر الآية أنه يشترك الرجال والنساء إذا كان من الورثة. قال وكل من أوجبنا عليه النفقة فكذلك نوجب عليه الكسوة، لأن الكسوة داخلة في النفقة. قال إذا طلق الرجل امرأته فهي حق بالأولاد، وهنا نتكلم بشيء عن الحضانة، وهذا بإجماع العلماء أن الزوجة أحق بالأولاد من الوالد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أتت امرأة تشكن زوجها يريد أخذ ابنها فقال أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل حق للأم. ولما وقال أبو بكر رضي الله عنه لما نازعه عمر نازع أم عاصم في ابنه فتنازع لعمر فقال أبو بكر رضي الله عنه حجرها وريحها ومسها خير منك حتى يشب أي حجر أمه وريحها ومسها خير منك يا عمر حتى يشب أي حتى يقتل ويصبح غلام فدل أن الأم أحق بالحضانة من الوالد بإجماع العلماء لنص النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ ما لم تتزوج المرأة أن يسقط حقها في الحضانة إذا تزوجت لقول النبي أنت أحق به ما لم تنكحي ما لم تنكحي وظاهر الحديث وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق أن تنكح قريبا من الولد أو ليس بقريب فلو نكحت أخت إيش لو نكحت عمه أي أخو زوجها فهو أخوه عمه هل تسقط حضانتها ظاهر الحديث ظاهر كلام الشيخ إيش أنها تسقط مطلقا حتى لو نكحت قريبا له كعمه أو ابن عمه أو غير ذلك والدليل على ذلك إيش قول النبي عليه الصلاة والسلام له أنت أحق به ما لم تنكحي ولم يفرق بين نكاح القريب ونكاح غيره فلا تسقط فالشاهد فإن كان قريبا للطفل لا وقال بعض العلماء طبعا القول الذي قاله الشيخ رحمه الله قد نقل المنذر الإجماع عليه لكن ليس فيه إجماع نقل المنذر الإجماع على أن الحضانة تسقط بالنكاح مطلقا من القريب وغير القريب ولا فرق بين قريب وغيره ولكن ليس فيه إجماع بل هو مذهب مالك والشافعي وأحمد ورأي علماء أحمد وقال بعض العلماء بالتفريق بين إذا تزوجت قريبا للولد فإن تزوجت قريبا للولد فلا تسقط حضانتها لا تسقط حضانتها واستدلوا على ذلك بحديث بنت حمزة فإن لما اختصم الصحابة رضي الله عنهم جعفر أبي طالب وأسامة وغيره في بنت حمزة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام عند خالتها وهي مزوجة بجعفر بن أبي طالب ابن عمها جعفر أبي طالب ابن عمه بنت حمزة فجعلها عند خالتها جعلها عند وقال خالة بمنزلة الأم لماذا جاء عند خالتها لأن زوجها ابن عمه قال فدل على أن الزواج من القريب لا يسقط حضانة المرأة الأم وهذا على ما ذهب إليه بعض أهل العلم قال الشيخ رحمه الله ويصير ولد ابن سبع سنين فيخير بين أبيه وأمه في قول أصحابنا طبعا قول أصحابنا استدلوا بمثل هذه العبارات على أنه كان شافعيا وأنه قد خالف الشافعية في كثير لكن نعم له أصحاب لكن لا يوافقهم في كل شيء والدليل على الشاهد أن الصبي إذا بلغ سبع سنين وظاهر كلام الشيخ يصير ولد الولد يشمل الصبي إذا بلغ سبع سنين فإنه يخير بين أبيه وأمه فنقول الصبي سبع سنين أصبح مميزا اختر إما أباك أن تختار أباك أو تختار إيش أمك والدليل على ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خير صبيا بين أبويه فمال إلى أبيه فقال اللهم اهدي فرجع إلى أمه فأخذته وانطلقت به فدل هذا الحديث على أن الصبي إذا بلغ سبعا فإنه يخير فإن اختار أحدهما كان معه وهذا أيضا مروي عن عمر رضي الله عنه وعن علي وعن غيرهما ولم ينكر أن الصبي يخير وهذا مذهب الشافعي وأحمد واختلف العلماء في الجارية البنت فظاهر كلام الشيخ أن التخيير يشمل البنت والولد يشمل الصبي ويشمل الولد قال ويصير الولد ابن سبع الولد يشمل الذكر والأنثى فلا فرق قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث جاءته بالصبي لكن لا يدل على خصوصية الصبي وقال بعض العلماء بل البنت إذا بلغت سبع انتقلت إلى أبيها مطلقا ولا تخير لماذا؟ قال لأنها إذا بلغت سبعا فإنها تحتاج إلى الحفظ وقد قاربت من التزوج والناس إنما يطلبون إيش؟ يطلبون يخطبونها ممن؟ من أبيها ولا من أمها؟ من أبيها قالوا فبقاؤها مع أبيها أحفظ لها وأصون لها ولعرضه. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقيل أنه كالصبي في ظاهر كلام الشيخ رحمه الله. قال وإنما تكون الأم أحق بهم ما لم تزوج، فإذا تزوجت فلا حق لها. الأم أحق بهم ما لم تزوج، هذا كله قبل سبع. كذلك لو اختار الصبي أمه وهو 7 سنين فتزوجت سقط حضانتها. طيب إذا سقط حضانة الأم فإلى من تنتقل الحضانة؟ قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله في الحضانة مبنية على 4 أمور. الأولى تقديم الأقرب. القاعدة الثانية تقديم الأنثى. القاعدة الثالثة القرعة إن كان ذكرين أو أنثيين في جهة. الرابعة اختلف الجهات في الأبوة. تقديم الأقرب، يعني مثال ذلك سقط حضانة الأم تزوجت، تذهب إلى من؟ إلى من؟ من أقرب الناس بعد الأم؟ إلى الأب. مع أن كثير الفقهاء يقول لا تذهب إلى، بعض الفقهاء يقدم جنس الإناث مطلقا، يقول تذهب إلى أمها أو إلى خالتها ويتركون الأب مع وجوده. والصحيح لا، يقدم الأقرب. فلو كان أقرب ذكرا قدم على الأنثى البعيدة، فالأب أقرب من الأم، من الجدة، وأقرب من الخالة، فيقدم الأقرب. فإن استويا فيقدم من؟ الأنثى. فإن استويا فقدمت الأنثى. فالعمة والخالة تقدم من؟ ها؟ أو عفوا العم، العم والعمة تقدم من؟ العمة. العم والعمة تقدم العمة. الجد والجدة تقدم من؟ الجدة. إذا استويا في جهة واحدة قدمت إيش؟ قدمت الأنثى. وإن اختلف قدم الأقرب. فإن كان في جهة واحدة واشترك بالذكور والإناث، مثال ذلك عم وعم، خالة وخالة، فإنما يقرع بينهما القرعة. فإن اختلفت الجهات فجهة الأبوة، يعني عمة وخالة اختلفت الجهات، هذه جهة الأب وجهة الأم، من يقدم؟ هل نقول نقدم الأنثى هنا؟ لا، نقدم جهة الأبوة، نقدم جهة إيش؟ الأبوة. فنقدم العمة على الخالة. هذه قاعدة الشيخ الإسلام رحمه الله في الحضانة، والكلام فيه طويل حقيقة. الشيخ رحمه الله اختصر باب الحضانة، لكن هذا هو الراجع الصحيح. إذا قاعدة الحضانة أولا يقدم من؟ طبعا الأم أحق من كل أحد، ثم يقدم على ذلك إيش؟ الأقرب مطلقا ذكر كان أو أنثى. ثم إذا كان في القرب سواء يقدم إيش؟ الأنثى. فإن كان ذكرين أو أنثيين يقدم من؟ بالقرعة. فإن اختلفت الجهات جهة الأبوة وجهة البنوة فالأبوة. مثال ذلك الجدة لأب أقرب أم الجدة لأم؟ يعني أم الأم أقرب أم أم الأب؟ أم الأب فقط. جهة الأبوة أقرب، جهة الأبوة أقرب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ في بلوغ المرام. قال رحمه الله كتاب النكاح. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. نعم، هذا فيه كمان كان ترغيب في الزواج، والباء مراد بها القدرة على أن مؤنة النكاح، فهذا فيه ترغيب أن الزواج من سنة سنة المرسلين، وهذا يرد على من قال أن العزوبية أفضل. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. نعم، فدل عن الزواج من سنن الأنبياء. طبعا أنا كما ذكرنا نحن نذكر الفائدة متعلقة بالباب، ما نتكلم عما سوى ذلك. فالشاهد أن هذا الحديث فمن رغب عن سنتي دل على التزويج من سنن الأنبياء، فالزواج خير من العزوبية، الزواج خير من العزوبية وأكمل. وإن كان بعض المحدثين يفضل إيش؟ العزوبية كما ذكر ذلك الخطيب بغدادي كان يفضل العزوبية، وكذلك كان بعض السلف يفضل العزوبية، حتى قال ابن عيين رحمه الله يسأل الطلبة متزوج أم أعزب، قال أعزب، قال ما تعلم أنت فيه من الخير، لكنها من سنة المرسلين. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. قال رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. نعم، هدل على المقاصد النكاح الولادة، وكذلك ما يحصل من الأنس بين الزوجين. قال تزوج الودود الولود، الولود كيف تعرف المرأة ولودة هي لم تتزوج؟ تعرف بقريباتها، بأمها، بأخواتها، لا يكون فيهم يعني عاقر. وكذلك الودودة عرفت إيش بالمودة المحبة لأنها أسكن نفس الزوج. فهذا فيه أن من مقاصد النكاح في الإسلام هو الإكثار من الولادة، وذلك لذلك قال العلماء أنه لا يجوز للشخص إيش أن يحدد النسل كما هو من سنن أهل الجاهلية وأهل الشرك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه مع بقية السبب. نعم، هذه الأسباب التي من أجلها تنكح نساء، إما امرأة تنكح لأجل مالها وما لحسبها وشرفها ومكانتها، وما لجمالها وما لدينها، وأفضل من تطلب تطلب لأجل الدين، فهنا فيه تقديم ذات الدين على المال والحسب والجمال، ولكن لا يعني ذلك إهمال جانب الجمال وأحيانا بخلاص متدينة ولو كانت قبيحة، لا. وذلك كان إمام أحمد رحمه الله يقول اسأل عن جماله قبل أن تسأل عن دينها، فإن حمد فاسأل عن دينها، ولا تسأل عن دينها قبل، لأن الرجل لو سأل عن دينها قال وكيف ما رأى والله متدينة، قال زين جميلة، قال مو جميلة، فرفضها، فيكون يرفضها لأجل إيش؟ فيقدم الجمال على الدين، وذاك يقدم السائل على الجمال قبل الدين. نعم. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. رفع بمعنى إيش؟ دعا المزوج بالموافقة بالبركة في الزواج، وكان المعادة الجاهلية يقوم بالرفاء والبنين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لك، يعني ترك عادة الجاهل الجاهلية، الجاهلية كانوا يخصون البنين دون البنات. نعم. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة حسن والترمذي والحاكم. نعم، هذا كان سنة النبي عليه السلام في إذا أراد أن يعقد في أول خطبة النكاح يقولها، ثم يوجب الولي ويجيب ويقبل الزوج. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات صحيح الحاكم. قال وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة. نعم، ظاهر الحديث يدل على الأمر بالنظر، لأنه أحرم أن يؤدم بينكما، أحرم تدوم العشرة وأن يؤلف بينكما، وقوله فإن استطاع أن ينظر منها لما يدعوه يدل على أنه له أن ينظر إليها من غير إيش علمها ومن غير علم أهلها وأقاربها، لو أن يتخفى ولو أن ينظر كيفما استطاع أن ينظر إليها، لأنه أدعى لدوام الألفة والمحبة وبينهما. نعم. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. نعم، اذهب فطرق الباب وسأل أهلها أن ينظر إليها فنظر إليها، وهذا يدل على أنه يجوز الرجل يذهب إلى بيت الناس وأن ينظر يطلب ذلك، ويجوز له أن يتخفى وأن ينظر، وله أن ينظر إيش إلى ما تكون عليه عادة كشعرها ورقبتها وغير ذلك، لأن جابر رضي الله عنه كان يتخفى حتى رأى من أراد إيش نكاحها، وقد تكون هي في ثياب مهنتها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لأن هذا فيه يعني الشحناء بين المسلمين في تمزيق أواصر الأخوة حتى يترك الخاطب قبل أو يأذن له. وذلك يجوز أن يتقدم الرجل لامرأة قد تقدم لخطبتها إذا أذن له أو أن يترك أو أن يرفضه. ومن يتقدم سواء ركنوا أو لم يركنوا ما لم يحصل هذا الإذن ولا الترك فإنه لا يجوز أن يتقدم. نعم. قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي لكن لو تقدم وقبلوا هل يبطل النكاح ولا يبطل؟ نعم. يعني هذا خارج عن ماهية النكاح. قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم في رواية قال له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية البخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. نعم هذا الحديث فيه جواز النظر إلى المخطوبة فإن سنه قد صعد فيها النظر وصوب ودل على جواز ذلك. وفيه أن الهبة لا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وفيه جواز أن يتزوج الرجل المرأة على أقل الأشياء حتى لو كان خاتم الحديد إذا كان له مالية. وفيه جواز أن يعقد الرجل يتزوج المرأة على ما يعلمها من القرآن. وذلك كل ما يجوز أخذ الأجرة عليه جاز أن يكون مهرا للزوجة. وفيه أن التزويج والإيجاب ليس له صيغة محددة. وذلك قال جاء زوجتكها وجاء ملكتكها وجاء أمكناكها. فهذا الراجح الصحيح أن إيجاب ليس له صيغة محددة بل كل ما دل على ذلك من الصيغ جاز. نعم. قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم هذا يدل على وجوب الإعلان وحرمة نكاح السر. والإعلان أعم من أن يكون بشاهدين. بل حتى لو عقد الإجاب والقبول عقد الإجاب والقبول ثم أعلن بعد ذلك ولو لم يشهدوا شاهدان صح ذلك واتفق على ذلك المسلمون بالشهادة بالاستفاضة عن النكاح وغير ذلك مع أنه لم يشهدوا. نعم. قال وعن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعله بالإرسال. وعله وهو علة بالإرسال. وراء الإمام أحمد أكمل. نعم. رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي لا أغرأ لي بعده. وراء الإمام أحمد. وعن عائشة. ما عندك رواه الإمام أحمد عن حسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا ينكح لأبوه وشاهد عدل. نعم. قال رواه الإمام أحمد عن حسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا ينكح إلا بولي وشاهدين. أما ذكر الشاهدين فشاذ. وصل المحفوظ الحديث لا نكاح إلا بولي وهذا يدل على أن النكاح بغير ولي أنه باطل ولا نكاح إلى نكاح صحيح. فدل على أن مشروط النكاح وجود الولي ولا تتولى المرأة الزواج ثيبا كانت أو بكرا لعموم هذا الحديث. نعم. قال وعن عائشة قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة إلى النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. نعم وهذا يدل على النكاح بغير ولي باطل بنص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس ذلك واجب بل هو باطل وأن المرأة لا تنكح إلا بولي وهذا يدل على العموم ثيبا كانت أو بكرا ويدل أنه إن دخل بها فلها المهر ما استحل من فرجها ويكون نكاح شبهة يكون نكاح شبهة فإن اشتجروا فسلطان لا ولي له ويدل هذا على أن المرأة إذا لم يكن لها ولي فهل تتولى التزويج بنفسها نقول لا السلطان ولي من لا ولي له فلا بد بالزواج من ولي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. نعم هذا الحديث فيه وجوب أخذ أمر الثيب قال حتى تستأمر أي تنص على الزواج وهذا يدل على أنه لا يجوز للأب أن يزوج الأيم وهي تسبق لها الزواج ولا تنكح البكر حتى تستأذن أيضا يدل على وجوب إيش؟ استئذان البكر والصحيح أن استئذان البكر له أثر بمعنى أنها إن لم تأذن لم يجوز لذلك الصحيح أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير ظاهر لأن عموم قوله ولا تنكح البكر حتى تستأذن وأما قوله أذنها أن تسكت لأن الغالب فيها الحياء بخلاف الثيب فإنها قد جربت ولا تستحي من ذلك. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها السكوت. رواه مسلم في لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصحاب ابن حبان. الثيب أحق بنفس من وليها لا يعني أنها تباشر التزويج لكن هي لا تقول ولي زوجي من فلان فهي أحق من تختار من وليها لكن لا يعني ذلك أنها تزوج نفسها بل لا بد من ولي لعموم قوله لا نكاح إلا بولي. وفي لفظ البكر تستأمر نص في أن البكر لا بد فيها من الأمر لكن قد جاء بلفظ واليتيمة تستأمر ويدل على أن ولاية الإجبار عندما يقول بها لا تكون إلا لمن؟ للأب فلا تكون الجد ولا للأخ ولا لغير ذلك لأن اليتيمة والتي ليس لها أب تستأمر أن يطلب أمرها ولا يجوز أحد أن يجبرها على الزواج. وهل يجوز للأب أن يجبر ابنته البكر غير البالغ؟ الصحيح نعم إذا كان غير بالغ فإنه يجوز تزويجها لأن أباها أعلم بمصلحته وتزوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة وهي بنت ست وهذا هو الراجح الصحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. قال رواه ابن ماجه ودارقطني رجاله ثقات. نعم لا تزوج المرأة مطلقا حتى لو كانت أمتها لأن لا تباشر التزويج ولا تزوج نفسها وذلك إن لم يوجد ولي فإن السلطان هو وليها أو رئيس المركز الإسلامي أو رئيس الجالية الإسلامية فإن لم يوجد إلا هذا الرجل المسلم فقط هي المسلم توكله فيزوجها من نفسه. نعم. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. نعم المرفوع نهى عن الشغار وأما التفسير من كلام نافع وذلك الصحيح أن الشغار مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليدل على الدناء وهو أن يزوج الولي ابنته وأن يزوجه الآخر ابنته. والصحيح أن الشغار محرم مطلقا ولو سمي الصداق ولو كان صداقا مثله لأن الزوج هنا لأن الولي هنا لم ينظر إلى مصلحة البنت وإنما نظر لمصلحته لأنه اشترط ألا يزوجها إلا إذا زوجه فدل على أنه لم ينظر لها وإنما نظر لنفسه فحرم الشرع وسد هذه الذريعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. نعم هذا الحديث يدل على أن البكر لا تزوج بغير رضاها وهذا محمول على إذا كانت إيش بالغة أنه لا بد من رضاها فهنا ويدل أيضا على أن الأب لو زوج ابنته البكر البالغة بغير رضاها أن العقد لا يبطل وإنما موقوف على ماذا؟ موقوف على رضاه، فإن قبلت مضى وإلا بطل. قال عن الحسن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. نعم، لأن الزوج الثاني وقع على إيش؟ على امرأة مزوجة، على امرأة مزوجة. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. نعم، أما الأمة فلا يجوز أن تزوج بغير سيدها بإجماع العلماء، وكذلك العبد لا يجوز أن تزوج بغير إذن سيده لنص النبي عليه الصلاة والسلام فقد جعله زانيا. نعم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه: لكن هل للأب أن يكره العبد على الزواج؟ له أن يكره الأمة لأنه يملك وضعها، أما العبد فاختلف فيه العلماء إذا كان بالغا، والصحيح أنه لا يملك أن يزوجه بغير رضاه. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. نعم، وهذا في كل قريبة، كل قريبة لو كان أحدهما ذكرا لم يجوز له أن يتزوج بها فإنها إيش؟ من المحارم، ولا يجمع بينهما، لأجل أن هذا فيه تقطيع للقرابة ولصلة الرحم. قال عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم، وفي رواية له: ولا يخطب، وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. نعم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج المحرم، ولذلك الزواج باطل لا يصح. ولا ينكح، لا يكون المحرم وليا، لا يحق المحرم يزوج ابنته أو أخته. وفي لفظ: لا يخطب أيضا، لأن الإحرام يمنع من ذلك، والرجل المحرم مشغول بطاعة ربي جل وعلا ولا يشتغل مثل هذه الأمور. ذكى الصحيح يدل على بطلان النكاح إذا عقد في الإحرام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. نعم، وهي أعلم من ابن عباس، وكذلك الرسول بينهما ذكر بأنها كانت إيش؟ أن مثل كان حلالا، فلا يدل هذا على خصوصية ولا يدل على إيش؟ على صحة نكاح المحرم. نعم. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وهذا يدل على وجوب الإفاء بالشروط الزائد، مراد الشروط هنا ما كان زائد على مقتضى العقد، كأن لا يخرجها من بيتها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، والصحيح أنها من الحقوق التي يجوز إسقاطها وليست من تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث نص في هذا. فكل زوج وكل شرط اشترطته الزوج أو الزوج يجب الوفاء به، فإن لم يوفي به الآخر كان الحق الآخر إما نفسخ النكاح وإما يش أن يقبل. نعم. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا إذا أتيتمهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. نعم، هذا يدل على تحريم نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت الذي يبطل بمضي الزمن، وقد رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام في عام الفتح وحرمت. وأما ذكر خيبر فالصحيح أنه المراد بخيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأنه لم يحرم في خيبر بل حرمت إيش؟ في مكة حرمت مرة واحدة، لم تحل وتحرم وتحل وتحرم. فقول نهى عن متعة النساء عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، يوم خيبر محمول على تحريم الحمر الأهلية وليس عن تحريم متعة النساء، وهذا يدل على أنها حرام ليوم القيامة. قال: وقد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فما كان ليعيد يشحن لها بعدما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أجمع العلماء على تحريم نكاح المتعة، وأن من فعل ذلك فهو زان، وذلك ليس هو نكاح شبهة كالنكاح بلا ولي وغير ذلك. بل هو زنا يجلد فيه من فعله أو يرجم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه فيدخل بها ثم يطلقها حتى ترجع الأول، وهذا من الحيلة والعياذ بالله من استهانة بالفروج، وهذا ملعون، وهذا يدل على أن المحلل أن نكاحه باطل، وأن المرأة لا تحل بالتحليل، والتحليل هو بحسب نية الزوج لا بحسب نية الزوجة. فلو تزوجت المرأة رجلا على أن يحللها من غير أن يعلم هو، وإنما اتفقت هي وأولياؤها، هل يعد هذا تحليلا؟ لا، لا يعد تحليلا، لأن اعتبار بنية الزوج لا بنية الزوجة، لأنه هو الذي بيده الطلاق. فلو أراد رجل أن يحلل امرأة لم تحل الأول، والنكاح باطل بنص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم، يدل على تحريم أن ينكح الرجل امرأة زانية، أو أن تنكح زان، لعموم قول جاء الزان لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، إلا إذا علمت توبتهما، فإن تابت الزانية جاز للزوج أن ينكح الرجل، وإن تاب الزاني وعرفت توبته جاز لها أن تنكحه. فدل على أن الزواج من الزانية المعروف زينة لم تتب، كانت تزني معه ومع ما غيره، فالنكاح باطل. نعم. قال من عائشة رضي الله عنها قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، دل على أن مثله أي زان، فدل على أن النكاح الزانية زنا، والنكاح الزاني من الزانية أيضا زنا إذا كانت تعلم بزنا. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، ويدل على أن الزوجة إذا طلقت ثلاثا تزوجت لا بد أن يدخل بها الزوج الجديد، فلو تزوجها من غير قصد التحليل ثم طلق قبل أن يمسها فإنها لا ترجع الأول، لعموم قوله لا حتى تذوق من عسيلته ما ذاقت من الأول، وهذا نص في الجماع. نعم. قال باب الكفاءة والخيار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض. أكفاء. قال العرب بعضهم أكفاء بعض وأكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما، رواه الحاكم في إسناده راوي لم يسب، واستنكره أبو حاتم له شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. نعم، هذا الحديث دل به من قال بالكفاءة في النكاح في النسب، قال العرب بعضهم أكفاء بعض، أن يكون عربي كفءا إلا أن يكون إيش فيه من الصفات ما تمنع الكفاءة، كأن يكون حائكا أو حجاما، وهما نسميه اليوم بالصناع، فهذا إيش ليس كفءا لمن ليس كذلك. وكذلك إيش الموالي بعض مكفاء بعض، العاجم وغير مكفاء بعض، فهذا يدل على الكفاءة. لكن هل الكفاءة من شروط النكاح؟ الصحيح أن الكفاءة للأولياء حق الفسخ، يعني تزوج لو زوج الرجل ابنته إلى من ليس بكف جاز لأوليائها لأعمامها وإخوانها أن يفسخ النكاح، لأن إيش العار يكون عليه وليس خاصا بأبيها. هذا عند من يقول بالكفاءة، ومن قال أن الكفاءة ليست معتبرة، وليس لأحد أن يفسخ النكاح لأجل أنه تزوجت غير أصيل أو غير عربي أو ما شابه ذلك. قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنكحي أسامة، انكحي، قال لها أنكحي أسامة، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث دليل على إيش على عدم اشتراط الكفاءة في النسب، لأن أسامة بن زيد مولى، وفاطمة بنت قيس من أشراف العرب قرشية، وما ذلك ينكحي أسامة. لكن قد يقال هذا إيش في العصر الذي يكون فيه الديانة والتقى والصلاح بحيث يقدم الناس الدين، أما إذا كانت العصبية هي العامة والمنتشرة، وقد يسبب النكاح بقطع الأرحام، قد يسبب خلافات، بل قد يقول لا ما هو أكبر من ذلك، فالأولى إيش ترك ذلك واعتباره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بنيه في حديث طويل، ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه كان عبدا. والصحيح أنه كان عبدا، وهذا يدل على أن الكفاءة معتبرة في الرق والحرية، وذلك إذا اعتقت الأمة وكان زوجها عبدا خيرت، بل الصحيح أنها تخير ولو كان زوجها إيش حرة، فإنها ترضى وهي أمة بهذا الرجل ما لا ترضى لو كانت حرة، فالصحيح أن التخير لها مطلقا. نعم. قال عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصحبه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. نعم، وهذا يدل على أن إذا تزوج الرجل إذا أسلم وله امرأتان لا يحل الجمع بينهما أنه يختار من شاء، خلاف لمن قال أنه يبطل نكاحهما أو قال يبطل نكاح الثاني منهما، بل جعل له الخيار، وإن كان الحديث فيه كلام لكن الأظهر هو هذا أن الخيار له، فله أن يختار الثانية اللي تزوجها بعد أو يختار الأولى، هذا الراجح الصحيح. نعم. قال وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعلل البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. والحديث فيه علة لكن ما دل عليه صحيح، هذا الراجح أنه تزوج أكثر من نسوة ثم أسلم أنه يتخير منهن، لا يبطل نكاحهن جملة ولا يبطل نكاح إيش الأخريات ويصح له، بل له أن يختار حتى من تزوجها أخيرا. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلى النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسناده، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. حديث ابن عباس أجود وصح، والصحيح أن زينب ردها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها المشرك بالنكاح الأول ولم يعقد نكاحا جديدا، وهذا هو الراجح أن المرأة إذا أسلمت فإنها أن الزواج معلق حتى تنتهي العدة، فإن أسلم في العدة فهو حق بها، وإن انتهت العدة فلها أن تنكح ولها أن تبقى إلى أن يسلم، فإن أسلم فلا ينشئان عقدا جديدا بل يرجع إليه النكاح الأول على حديث زينب، لكن لها أن تنكح، لها أن تنكح. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي وعلمت في إسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا يدل على من تزوج امرأة ثم غاب عنها زوجها فتزوجت آخر فإنها ورجع الأول فإنها ترجع الأول لأنه حق، وتبين أن الثاني تزوج امرأة مزوجة. نعم. قال وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه وضعت ثيابها رأى بكشفها بياضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم في إسناده جميل بن يزيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. الحديث فيه ضعف، ومراد كشفها مثل بطنها، رأى بياضة مثل برص، والحديث دل به على من قال بأن الطلاق لا يشترط له لفظ معين، سيأتي باب الطلاق البسي والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق، وأن هذا من العيوب التي يجوز للزوج أن يفسخ النكاح، لكن قال الحديث أمر لها بالصداق من باب أخلاق النبي عليه السلام. نعم. لكن الحديث لا يصح. نعم. قالوا عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. قال أخرجه سعيد بن منصور ومالك بن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا رضي الله عنه عن علي نحوه وزاد وبيها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا قال قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. نعم، هذا حيث يدل على إيش؟ على الفسخ بالعيب، وأن الرجل له أن يفسخ النكاح بالعيب في المرأة كالبرص والجنون والجذام، وأنه إن مسها فلها إيش؟ بما استحل من فرجها، ويرجع المهر يضيع له يرجع لمن غره، فإن كان وليها يعلم أنها بها عيب ولم يخبره رجع عيش هي استحقت هذا ورجع بها على والده، وإن كانت هي التي غرته فإنه يرجع يأخذ مهرا منها، وإن كان الذي غره آخر يرجع، الشاهد أنه لا يخدع أنه قد ذهب ماله سدى، فدل على جواز الفسخ بالعيوب، وأن من العيوب القرن، القرن يكون شيء عظم في فرج المرأة قد يمنع من الوط ولا يتمكن الرجل من الوط. والصحيح أن كل عيب يمنع من الاستمتاع من الجماع أو من كماله فإنه يجوز الفسخ، وهذا في حق الزوجين سويا. وفيه أن العنين هو الذي لا يستطيع أن يقوى على اتيان المرأة يؤجل سنة، فإن استمرت عنته سنة فإنه إيش؟ جاز لها الفسخ. فإن قدر أن يطأها في موسم مواسم لم يجز لها إلا أن تتضرر فترفع للضرر. نقرأ بعد ذلك باب القسم المناسب اليوم، ثم بعدها نرجع إلى عشرة النساء. لا نقرأ بقسم. قال باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعجل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة صحابة بن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي والسارة. نعم، هذا يدل على وجوب القسم، واختلف العلماء في قسم هل كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام مع إجماع على وجوبه على غيره، منهم قال أنه كان واجبا ومنهم قال أنه لم يكن واجبا عليه، وإنما كان يفعله من باب يعني أخلاقه عليه الصلاة والسلام. ويدل على أن ما لا يملك العبد لا قسم فيه كالحب والميت. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مال. رواه أحمد الأربع وسنده صحيح. نعم، هذا يدل على وجوب العدل بين النساء، وأن الرجل إذا فعل ذلك فقد أثم ويأتي يوم القيامة وشقه نصفه مال لأنه لم يعدل. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، قول الصحابة من السنة يدل عنه مرفوع، ويدل على أن حق البكر سبعا ثم يرجع فيدور عن نسائه، وحق الثيب ثلاث، فإن أرادت أكثر من ثلاث سبع لها وسبع أيضا لبقية نسائه. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها ثلاثا ثم قال إنه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء. رواه مسلم. نعم، هذا يدل على أن للثيب أن تأخذ التسبيع لكن سبع على سبع نساء، وأما الحق الذي لها دون باقي النساء ثلاث ليال. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. هذا فيه جواز الصلح بين الزوجين لدوام العشرة، وفيه أيضا جواز إسقاط المرأة حقها من النفقة أو من القسم على سبيل الصلح كما فعلت سودة رضي الله عنها لجل تبقى في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عروة رضي الله عنه أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطرق علينا جميعا يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. نعم، هذا يدل على أن القسم مراد به المبيت، وأن من كان يومها جاز له أن يأتي إلى أخرى لكن من غير أن يمسها، فيجوز الزوج في النهار أن يأتي إلى هذه وهذه، وإنما القسم الواجب فيه في المبيت، لا يعني اليوم كله يكون عندها، بل يجوز له أن يذهب ويطوف على النساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإنما قسمه في المبيت. نعم. قال لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدعو منهن الحديث. نعم، هذا يدل على القسم أيضا في المبيت، وأنه يجوز الزوج أن يدعو نسائه في النهار. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة. متفق عليه. نعم، هذا يدل على أن الرجل إذا مرض جاز له إيش أن يمرض في بيت واحدة عند إما التي يتفق عليها أو التي يكون. أي لا يجلدها إذا أراد أن يؤدبها، لا يجد الجلد الذي يوجد فيه العبد ثم في الليل هو إيش يحتاج إلى مضاجعها، فإن هذا من سوء العشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. نقف عند هذا ونكمل باقي الأبواب. نعم، ما كان هناك أسئلة؟ عن بعض أهل العلم أن هذا الحديث قال أن في خطبة الجمعة. ترجم باب النكاح هذا كان يفعله ابن مسعود، يقول كان مثلا يخطبها كلما أراد أن يحتج وسموه خطبة الحاجة ولم يخصوها بالنكاح، وإنما كانت تقال في النكاح أيضا. فهذا مشهور عند العلماء أنه كان مثلا يبدأ بهذه الخطبة في كل خطبه وفي كل أوامره، ليس في حديث، حديث حديث كثيرة جدا. وذكر باب مسلم رحمه الله باب ما يقول ما يقال في الخطبة، فذكر أن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر، مسلم والبخاري كلهم ذكروا هذا. كلام على الآيات ها؟ كل الخطوة والله لا تراجع، ما من قال هذا؟ من يقول؟ ذكر هذا والله ما في نراجع عن الثلاث ما أذكر هذا، يحتاج نجمع الحديث والنظر فيها. والثالث قول أهل السنة أن الكرامة حق، وهي من جنس، وهي آيات الأنبياء، لكنها لا تماثل آيات الأنبياء ولا تساويها، قد تكون من جنسها لكن لا تساويها. هذا هو القول الثالث. ما سيعلمها من القرآن؟ إيه وذاك جاء في الحديث علمها سورة البقرة، قال لأن الأجر تختلف، تعليم سورة غير تعليم هذا، فيحدد. أو أن تقبل هي مطلقة بأي شيء يعلمها، فيكون أدنى ما يسمى تعليم من القرآن. نعم، لكن الأولى أن يسمي سورة كذا سورة كذا حتى تعلم إيش الصداق على ماذا سيكون. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على